لابد من التسليم بأنه وقع مني سوء، إما كذا إما بسبب كذا أو كذا، أو يعني تداخل أسانيد أو عدم استعجال في قراءة الملف أو شيء من هذا القبيل. عندنا الملف الخامس، هذا أي نفس الملف السابق. دقيقة، هذا لماذا؟ طبعا هنا الآن فيه رواية خليفة بن خياط هذا تختلف عن الإسناد المثبت، هنا لابد من البيان. إذا نقول فات الباحثة البيان، هذا فيها قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بدل هذا. اختلف تماما فيها عن سعيد بن المسيب، وهذا سعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري. هنا أيضا أيوة، هنا الآن هذا التصحيح رواية إبراهيم الهذلي عن عمران القطان عن قتادة عن زرارة عن سعيد بن أبي الحسن، فزاد زرارة بين قتادة وسعيد بن أبي الحسن. هذا التصحيح الأولي، هذا التصحيح الأولي. الملف الذي قبله، في هذا الملف لم ينبه المصحح على قضية إبراهيم بن المستمر هذا. نبه في التصحيح الثاني. إذا تحصل من هذا الكلام كله أن من التصحيحين أن إبراهيم هذا يرجع إلى عمرو بن مرزوق، وأن عمرو بن مرزوق هذا سيكون عليه أو عنه رواية فيها زيادة زرارة. بدل أن يكون الاختلاف على عمران من إبراهيم الهذلي خالف فيه عمرو بن مرزوق وابن مهدي رحمن بن مهدي، سيكون هذه الرواية ترجع إلى عمرو بن مرزوق هو الذي عليه الاختلاف. فإذا المصحح في المرة الأولى لم ينتبه أو لم يستشكل وجود إبراهيم بن المستمر، ثم بعد مراجعة انتبه لهذه النقطة وطلب أيضا المراجعة. وهكذا العلم يعني يقع فيه أشياء. هنا مثلا عمران بن داور مكتوب عمران بن داود، لأنه يكثر الغلط في هذه، يكثر الخطأ إلا من يعرف اسم عمران هذا ويكون متنبه له بأنه يعني اسم فرد أو قليل عمران بن داور، فلما مر عمران بن داود تنبه للغلط. فهذه الأسماء يقع فيها إشكال ويقع فيها أخطاء، إما من الباحث نفسه أو ممن قبله أو من الطباعة أو من النسخ القديمة أو أشياء من هذا القبيل. التنبيه هنا المنهج عند الباحثة هو تقديم فروق المتون، فإذا طلب من الباحثة أن يؤخر البيان هذا الذي فيه البيان هذا فيه رواية عبد الرحمن بن مهدي عن أبان العطار بدل عمران، بدل عمران بن داور القطان وضع عن أبان العطار، ما في إشكال، هذا بيان فرق إسناد لكن يؤخر عن فرق المتن لأنه مخالف للمنهج، ليس هو خطأ لكنه مخالف للمنهج. نأخذ الملف السادس. في إشكالية هنا في التخريج، هذه إشكالية أنا ما تعرضت لها فيما سبق لأني أشرت إلى أن موضوع علاقات المتون بعضها ببعض موضوع شائك، وإن دخل في هذه الدروس أخذها كلها، لكن هذا التنبيه في حول نقطة معينة. ما هي النقطة هذه؟ هو أن بعض الأحاديث تساق يسوقها الراوي واحد تلو الآخر بدون ما يكرر الإسناد، يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال رسول الله كذا، وقال مثل هنا، مثلا هنا الآن هنا قال تبارك وتعالى لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتم صوت الرعد، وقال رسول الله إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. هذا حديث وهذا حديث مستقل، والراوي ساقهما وساق أحاديث، وقال رسول الله جددوا إيمانكم، هذه لا تساق في التخريج أبدا، لا يقال وذكر معه حديثا آخر أبدا. هذه النقطة، طبعا هذه النقطة تدخل في ترابط المتون، ما الذي يخرج مما أجده من متون؟ يعني أشرت إلى واحد منها فيما سبق في قضية إذا كان الحديث واحدا واحد، والآن الحديث واحد هذا الذي تقدم عندنا، وعندي النص المثبت ولكن في المصادر الأخرى أجزاء أخرى من الحديث، واتفقنا هناك على أنني لا أخرج إلا ما كان أمامي، وأن الأجزاء الأخرى التي لا يذكر فيها نصي لا أخرجها. طبعا هذا الكلام كله إذا كان ليس غرض الباحث الحديث كله. مما يتعلق بهذا الموضوع هذه النقطة، وهي قضية إذا مثلا في مسند أحمد نسخة همام معمر عن همام عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة أكثر من 100 حديث، لا لا لا لم يكرر الإسناد، يقال وقال رسول الله وقال رسول الله، إذا غير معقول أنني في التخريج أقول وساء ورواية فلان فيها كذا وكذا ومئة حديث. هذا إذا هناك أحاديث تساق وظاهر في السياق أنها أحاديث أخرى، هذه لا تخرج ولا يذكر، قصدي لا يذكر في البيان أنه ذكر حديث كذا. هذه تفيد الباحثين هذه النقطة في مثل هذا الموضع. الآن المخرج ساق معه أحاديث أخرى، هذه لا يسمى ساق معه، هذه لا يصح التعبير بهذه العبارة، إنما متى تذكر هذه العبارة؟ إذا ساق المتن سياقة واحدة وذكر فيه حديثا آخر. هذا يعني قلت أنني تجنبت الإطالة في هذا الموضوع وهو مهم جدا، لكن يحتاج إلى يعني مثل ما نقول دروس مستقلة، خطير هو من جهة موضوع التعليل ومن جهة زيادات الثقات ومن جهة أمور أخرى، لكن هذه النقطة بالذات أنا تعرضت الآن لنقطتين، نقطة سابقة والنقطة هذه، إذا سيق مع الحديث أحاديث أخرى والسياق ظاهر أنها أحاديث أخرى، السياق أصلا الآن السياق وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول، هذه نسخ تساق أحيانا ويساق جملة منها مجموعة، فلا أبين في التخريج أنه ساق معه كذا، يبين في حالة خاصة يعني. المهم هذه هي الملاحظة الآن، و هذه في هذا الحديث أيضا. هنا كنت تابعت الباحث في هذا طيب هنا في هنا هذا اللي في قضية ذكرتها وهي قضية المعلق. الآن المتابعون هنا ستة، المتابعون لموسى بن إسماعيل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. في الدارقطني علقه عن حماد عن شيخ الستة. ماذا فعل المخرج؟ وضع الدارقطني في العلل معلقا مع الستة وقال سبعتهم. هذا الذي نبهت عليه في درس ماضي، أنه المعلق لا يوضع مع المتابعين، ليس متابعا هو. وهذه الطريقة ستتهم عن حماد، وعلقه الدارقطني في العلل عن حماد بن إسلام. هكذا الطريقة، لأنها المعلق عند الدارقطني فيه اختلاف، فاحتاجه المخرج هنا مثلا هذه. في اختلاف في الإسناد، طبعا هنا قلنا هذا لابد من يحذف كله. قلنا إذا كان حديث واضحة مفصلة كل واحد حديث فإنه لا يبين في التخريج. إذن الحاجة الآن صارت للمعلق عن حماد بن سلمة في الإسناد، وهذه طريقة ذكر المعلق إذا كان صاحب المصدر ليس هو المباشر أو لا يروي عن الراوي الذي جمعت أو جمع الرواة عليه، الذي هو حماد بن سلمة والدارقطني علقه عنه. لا نضعه معهم ونقول سبعتهم هنا والدارقطني، لا يوضع هكذا. نعم هنا لا حاجة، هي حديث مستقلة، يحذف هذا. ومثله هذا، هذا الذي في هذا الذي في هذا الملف. ننتقل للملف الذي بعده، هذا الملف، هذا الإسناد. قال الترمذي حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر الشعبي عن حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ننظر الآن ما هي إشكالات التخريج. الآن هنا في هذه الرواية ننظر عند ابن جرير، وضع الباحث أو المخرج حقيقة عن علي بن سعيد بن مسروق شيخ لابن جرير، وقال أربعة خمستهم. بالمراجعة تبين أن علي بن سعيد هذا هو نفسه شيخ الترمذي، فإذا سيكون التخريج له هنا، يكون ابن جرير متابع للترمذي. اتفقنا على أنه الراوي الذي في الإسناد لا يعاد في المتابعات، نحن نربطه بالطرق التي في المصادر. فإذا ابن جرير يروي عن شيخ الترمذي علي بن سعيد هذا، لكن قد يكون المخرج ما انتبه أنه هو نفسه شيخ الترمذي، فإذا يضع هنا الباحث والمخرج وأخرجه ابن جرير عن علي بن سعيد الذي هو متابع للترمذي، ويكونون أو هنا أربعة وليسوا خمسة. هنا في البيان الآن المتابع واحد، هنا عبد الله بن نمير المتابع واحد في هذه المتابعة، لا يوجد إلا شخص واحد عن مجالد. عند البيان لا أقول ورواية ابن نمير لأن هذا يربك، يعني كأنه فيه راوي ثاني غير ابن نمير، نقول من طريق عبد الله بن نمير عن مجالد بن سعيد به بنحوه، نقول وروايته عند ورواية ابن أبي شيبة مثلا، أو روايته عند ابن أبي شيبة مختصرة بلفظ كذا، وروايته كذا كذا، اللي هو بن نمير ما في غيره. ومثله هنا تكرر، أظنه تكرر هنا، مثله هنا الراوي واحد هنا. فإذا لا أقول ورواية أبي إسحاق، نقول وروايته الذي هو أبو إسحاق، لئلا يظن أن هناك عندنا أكثر من راوي في هذه المتابعة. يعني هذه أمور تنظيمية، لكن هنا مثلا خلونا نفرغ من الملاحظات الشكلية أو التنظيمية. هنا الباحث أخر أحمد عن ابن أبي عاصم، فطلب منه وطلب منه المصحح أن يقدمه لأن أحمد متقدم على ابن أبي عاصم. هنا طبعا تنبيهات، وهنا مثله هنا، هنا ابن قانع في معجم الصحابة معه البيهقي، وهنا معه الطبراني. إذن الإسناد الذي معه فيه أو الراوي الذي معه فيه الطبراني يقدم لأن هذا متقدم على البيهقي. فإذن إذا تساوى الأول أو المصدر الأول نرجع للثاني. هذه أمور تنظيمية وفق المنهج. طيب في ملاحظتان هنا علميتان. هنا هذه الملاحظة، سبق في بداية الدروس أن التخريج ليس رواية، وانبثق من هذا أو تفرع من هذا أنني أتصرف بأسماء الرواة. إذا كان الراوي ورد باسمه فقط يصح لي أن أزيد الكنية، وإذا ورد بكنيته فقط يصح أن أزيد الاسم، ولكن هذا كله لا إشكال فيه. لكن إذا أردت أن أزيد أن أفسر الراوي لابد من أن أتأكد، لابد من التأني وكثرة المراجعة والتقليب إذا كان الاسم غير متداول. لكن لو يأتي مثلا شعبة مباشرة أنا أكمل شعبة بن الحجاج، وشيم أكمل بن بشير، مسدد أكمل بن مسرد، يعني ورد محمد بن جعفر أضيف غندر، ورد غندر أضيف محمد بن جعفر، هذه أمور سهلة. لكن هنا الباحث ورد عنده هذا الراوي بكنيته، ماذا فعل هو أو المخرج؟ مخرج ذهب لكتب الرواة فبحث عن الذين كنيتهم أبو حمزة، فقدر أنه هذا محمد بن ميمون المروزي، محمد بن ميمون المروزي، فكتبه هكذا. طبعا يروي عن من؟ عن عامر الشعبي. الإشكال ما هو؟ هو أن محمد بن ميمون المروزي صحيح كنيته أبو حمزة، لكن لا يمكن أن يروي عن الشعبي، لا يمكن أن يروي عن الشعبي، بعيد هو، يعني في طبقة متأخرة، ما بينه واحد أو اثنين. ما هو الحل؟ طبعا الإسناد فيه سقط الآن حتى على ما اقترحه المصحح. اقترح المصحح لحل هذا الإشكال أمرين: أن يكون أبو حمزة هذا هو ميمون القصاب الكوفي، مشهور بأبي حمزة، يروي عن الشعبي، هذا يروي عن الشعبي ما في إشكال. لكن سيظهر عندنا إشكال آخر، أن علي بن الحسن بن شقيق الراوي عنه لم يدركه، لم يدرك، فإذا هنا نقص في الإسناد أو سقط في الإسناد. اقترح المصحح أن يبقى على الأول أنه محمد بن ميمون المروزي المشهور بأبي حمزة السكري، لكن يكون سقط شيخه من الإسناد الذي بينه وبين الشعبي الذي هو جابر الجعفي. إذا افترض هذا الافتراض طبعا بمساعدة بعض الأمور، قد ذكر أبو نعيم أن جابر الجعفي روى هذا الحديث عن الشعبي مختصرا، والرواية التي عند الطبراني هي هذه، والطبراني من شيوخ أبي نعيم، احتمال كبير أن يكون عرفه من كتب الطبراني، وجابر الجعفي من شيوخ أبي حمزة السكري. من خلاصة هذا البحث أقرب ما يكون أنه هو محمد بن ميمون، لكن سقط شيخه، لا يترك هكذا، لا يترك بدون معالجة. إذا نقول عن يعني هنا في استعجال من المخرج، لم يراجع الوفيات ويراجع كيف ينضبط الإسناد. هنا أيضا كذلك ملاحظة علمية، الطحاوي في شرح المعاني وابن مندى في معرفة الصحابة من طريق مخول ابن راشد، هكذا كتبه المخرج. لكن المصحح لما راجع ترجمة مخول ابن راشد، وإذا هو قديم، والرواة الآن سيجمعون على إسرائيل، ومخول بن راشد هذا، مخول بن راشد من شيوخ الثوري متقدم، لا يمكن أن يكون يروي عن إسرائيل. الإشكال ما هو أيضا؟ أن الذي في المصدر أو في المصادر في المصدرين مخول ابن إبراهيم وليس مخول ابن راشد، هو إذن مخول ابن إبراهيم ابن مخول ابن راشد، يعني سلسلة. ما الذي جعل المخرج بسرعة كشف؟ فإذا المشهور مخول ابن راشد، فكتبه ولم حتى لم ينبه أنه في المصدرين مخول ابن إبراهيم، افترض ينبه إذا غير الاسم إلى هكذا مخول ابن راشد بدل مخول ابن إبراهيم، لابد أن ينبه. هنا استعجال نقول من المخرج، وهو أنه أخذ الاسم المشهور مخول ابن راشد، قد يكون في ذهنه، قد يكون أول ما كشف لأنه هو المشهور، أما حفيده هذا فغير مشهور، المشهور الجد. فهذه ملاحظات علمية، يعني لا هذه لا تغتفر، ليست منهجية، ولكن مثل ما ذكرت المصادر فيها إشكالات والأسماء فيها إشكالات وتتحرف، وهذه من أكثر إشكالات الباحثين. المتابعة ترتفع، المتابعة ترتقي. طبعا هناك إشكالات علمية أيضا أخرى، أنتقل للملف الذي يلي، لكن قبل ما أنتقل أظن لعودة إلى هذا. هنا لعودة بس للملف هذا، قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد اللي هو بن سلمة، وحدثنا نصر بن علي عن مهنة، قال أبو داود ولم أفهمه منه جيدا، يعني من مهنة، عن محمد عن حماد بن سلمة، رجع الإسناد إلى حماد، عن محمد بن واسع عن شتيب، قال نصر بن نهار عن أبي هريرة. لا، قال نصر اللي هو نصر ابن علي، قال نصر ابن نهار، يعني أن موسى بن إسماعيل يعني أن رواية نصر هنا اختلفت عن رواية موسى بن إسماعيل بأنه سمى ابن نهار، سمى شتير بأنه شتير ابن نهار. ثم في فرق ثاني، هو أن رواية نصر بن علي عن مهنة عن حماد فيها عن رسول الله، فإذا رواية موسى بن إسماعيل وقفت عند أبي هريرة، ورواية نصر زادت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع. إذن رواية موسى موقوفة، ورواية نصر بن علي اللي هي رواية مهنة أبي شبل مرفوعة. إذا فهمنا هذا الآن، ننظر الآن هنا أخرجه الجصاص في أحكام القرآن من طريق أبي بكر، أو عن أبي بكر بن داسة عن أبي داود مباشرة، عن موسى بن إسماعيل وحده. نلاحظ عن موسى بن إسماعيل وحده بنحوه مرفوعا، بنحوه مرفوعا، بينما الرواية التي في سنن أبي داود أن رواية موسى بن إسماعيل موقوفة، والمرفوع رواية مهنة. الآن فيه نحن اتفقنا على أن هناك بعض الأمور توضح في الحاشية. ما هو التوضيح الذي وقع في الحاشية هنا؟ ذكره الجصاص من هذا الطريق مرفوعا، ثم قال عقبه وهو مرفوع في حديث نصر بن علي غير مرفوع في حديث موسى بن إسماعيل. إذن تعليق الجصاص الآن أو كلامه الآن يخالف الإسناد الذي في الإسناد حديث موسى بن إسماعيل مرفوع، وهذا الكلام هذا الكلام يوافق الذي في سنن أبي داود، ولكنه لا يوافق ما في الجصاص قبل هذا، لأنه ساق إسناد موسى بن إسماعيل مرفوعا ثم عقبه بهذا. فهذا النص نفسه الذي في سنن أبي داود، وأما سياق الإسناد فاختلف، صار الرفع في سياق الإسناد لموسى بن إسماعيل. الباحث ماذا يقول؟ ولم أقف على من أخرجه من حديث الباحثة، الباحثة لم أقف على من أخرجه من حديث موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة موقوفا، والمعروف أنه من حديث موسى بن إسماعيل مرفوعا كما في سنن أبي داود. نقول هذا التعليق مخالف لما في سنن أبي داود، الذي في سنن أبي داود عكس مثل ما ذكره الجصاص هنا. الخطأ في كتاب الجصاص من رواية إسماعيل موسى بن إسماعيل مرفوعة، وليس هذا، هذا صحيح التعليق موافق لما في سنن أبي داود. إذن يحتاج التعليق هذا إلى تغيير، إلى اقتراح شيء. الآن هذا يقتضي أن يكون عند الجصاص الروايتين، نصر بن علي وموسى بن إسماعيل. غير موجود رواية نصر بن علي، لم يسقها الجصاص، ليست في النسخة. إذن نقترح أن يكون سقط من النسخة رواية نصر بن علي وهي المرفوعة، وصار الرفع بعد السقط لرواية موسى بن إسماعيل. هكذا يعلق. إن لم يكن هناك سقط فالجصاص نفسه قد تداخل عليه الإسنادان. إن لم يكن سقط في نسخة الجصاص يكون الجصاص نفسه قد تداخل عليه الإسنادان، اكتفى برواية موسى بن إسماعيل ورفعها وكتب التعليق الذي في سنن أبي داود، ويعني ساعتها لم يستحضر أنه يخالف ما ساقه، لأنه السياق أن رواية موسى بن إسماعيل مرفوعة ورواية نصر بن علي مرفوعة عنده، ليس عنده رواية نصر بن علي، ساق فقط رواية موسى بن إسماعيل مرفوعة، وهذا التعليق يخالف هذا السياق وإن كان يوافق ما في سنن أبي داود، لأن سنن أبي داود فيها الإسنادان واضح ما فيها إشكال. رواية مهنة التي يرويها نصر بن علي مرفوعة، ورواية موسى بن إسماعيل موقوفة، فتوافق هذا التعليق، لكن ليس عند الجصاص إلا إسناد واحد موسى بن إسماعيل مرفوعة. فنحن يعدل هذا التعليق بأن يقال هذا التعليق الأخير الذي ذكره الجصاص يدل على أن في النسخة سقط، وأنه قد سقط منها رواية نصر بن علي. إن لم يكن في النسخة سقط فقد تداخل الإسنادان على الجصاص حين نقل من نسخة أو من روايته لسنن أبي داود عن أبي بكر بن داسة. وهذا كله بعد مراجعة المطبوع وأيضا كذلك إن أمكن مراجعة المخطوط أيضا، لكله هكذا لابد منه، لابد من استكمال البحث، المراجعة المطبوع الورقي، وأيضا لابد من مراجعة المخطوط أو إذا تيسر الرجوع إلى مخطوطة الجصاص قد تحل الإشكال. فإذا استمر هذا الإشكال يكون التعليق بهذه الصورة. إذن الباحثة لما علقت يعني الجصاص أو سياقه لرواية موسى بن إسماعيل مرفوعة يعني هو الذي لقنها مشت، ولكن أشكل عليها التعليق، أشكل عليها التعليق، وهذا يحصل كثير، يحصل كثير. سننظر الآن في عندنا هذا حديث مشهور، أخبرنا نوح بن حبيب عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. هذا الحديث من الملاحظات على المخرج، هذا سليمان بن داود الشذكوني، هذا علقه الترمذي تعليقا، والباحث يقول والترمذي في العلل الكبير عن يحيى بن موسى، يعني وسليمان بن داود، هذه رواية معلقة عند الترمذي في العلل وليست موصولة. هنا الباحث نفس الإشكال أحيانا ذكرت أنا في في في مسألة التخريج وعلاقته بالدراسة، أن الدراسة أنه لابد من أن يكون الباحث والباحثة ينظران إلى الدراسة أثناء التخريج وإلى التخريج أثناء الدراسة، بمعنى أنه إذا انتهيت من التخريج وجئت إلى الدراسة قد أعدل ما في التخريج، لأن بعض ما في التخريج يخضع للاجتهاد، وكذلك ما أضعه في الحاشية قد يتبين لي أنني لا أضعه في الحاشية، أضعه في الدراسة في الصلب، قد يكون يتبين لي أن تعليقي في الدراسة في التخريج ما ذكرته في الحاشية خطأ، أو في أو أظهرت الدراسة أن فيه إشكال فأقوم بتعديله. هنا الآن ننظر في التعليق هذا في الحاشية وابن حبان. طبعا الحديث هذا، الحديث هذا هنا مداره على عبد الرزاق، وهذه الطرق إلى عبد الرزاق هنا، كلهم يروونه عن عبد الرزاق. طبعا هذا الحديث مستنكر على عبد الرزاق الذي هو عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر. فيه رواية لعبد الرزاق ثانية، إذن عند عبد الرزاق إسناد آخر الذي هو سفيان، هذه عن سفيان الثوري، هذاك عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، هذا عن سفيان الثوري عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم العمري عن سالم، إذن طريق آخر لعبد الرزاق من غير طريق الزهري، معمر عن الزهري، هذا الثوري عن عاصم بن عبيد الله العمري التقيا بسالم. العلماء أيضا يستنكرون هذه الرواية لعبد الرزاق، يستنكرون الروايتين، رواية معمر عن الزهري ورواية الثوري عن عاصم. أصل الحديث كله عندهم هذا الإسناد الذي رواه أبو نعيم وقبيصة عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الأشهب مرسلا. هذا أصل الإسناد كل، يعني هذا الحديث حديث الثوب معروف بحديث البس جديدا وعيش حميدا إلى آخره، أصله هذا الطريق الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الأشهب، وقد رواه غير الثوري أيضا عن إسماعيل، أصله إذن هو إسماعيل عن أبي الأشهب. إذن هذه صورة الإسناد، وكيف انتقل هذا الإسناد الثوري بدل إسماعيل عن أبي الأشهب سفيان عن عاصم، الثوري عن عاصم عن سالم عن ابن عمر. هذه هي صورة الإسناد. المقصود من هذا كله، المقصود من هذا كله هو تعليق الباحث. لما خرج الحديث من ابن حبان في الصحيح، لما خرج هذه الرواية التي هي عن عبد الرزاق اللي هو طريق الزهري، ابن حبان لما ساق رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ذكر أو قال عبد الرزاق جاء عند ابن حبان هذه الرواية أو هذا النص، قال عبد الرزاق وزاد فيه الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد، ويعطيك الله قرة العين في الدنيا والآخرة. هذه رواية اللي هو هذا اللي عند ابن حبان محمد ابن المتوكل، لما ساق رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أتى بزيادة يرويها عبد الرزاق لكن عن الثوري عن إسماعيل ابن أبي خالد. إلى هنا لا إشكال، واضح الموضوع، عبد الرزاق زاد فيه عن الثوري كذا وكذا اللي هو عن طريق إسماعيل ابن أبي خالد، وعبد الرزاق يرويه عن الثوري عن عاصم أيضا، هذه رواية ثالثة هي التي استنكرها الأئمة، استنكر الأئمة روايته عن معمر عن الزهري عن سالم، واستنكروا روايته عن عاصم عن الثوري عن عاصم عن سالم. الباحث ماذا يقول؟ الباحث استشكل هذا النقل. ما هو وجه إشكاله؟ وجه إشكاله أن عبد الرزاق يرويه عن الثوري عن عاصم، وهو الذي استنكره الأئمة عبد الرزاق، لا يروي الصواب. وقع في ذهن الباحث هذا أن المشهور أن عبد الرزاق يرويه عن معمر عن الزهري عن سالم، أو يرويه عن الثوري عن عاصم عن الثوري عن عاصم عن سالم. الصواب الذي هو يقول الأئمة إنه هو الصواب ليس عند عبد الرزاق، هكذا يقوله الباحث أو وقع في ذهني هكذا، فعلق هذا التعليق هكذا قال فيه الثوري عن إسماعيل ابن أبي خالد، والمعروف في رواية عبد الرزاق عن الثوري إنما هي عن عاصم ابن عبيد الله. هذا الذي وقع في ذهن الباحث، يقول فلا أدري هل الخطأ من ابن حبان أم من أحد رواة الإسناد، هكذا جزم بأنه خطأ. طيب، فحديث الثوري عن ابن أبي خالد مشهور عند أهل العلم، يرويه الفضل بن دكين وقبيصة عن الثوري عن إسماعيل عن أبي الأشهب، وهذا صحيح الذي مر قبل قليل في التقرير، وخطأ أهل العلم رواية عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بهذا المرسل. فلو كانت رواية الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عند عبد الرزاق لذكروها. الخلاصة هو يرى الباحث أن عبد الرزاق ليس عنده الرواية الصواب عن الثوري، عنده الخطأ، حدث بالخطأ الذي هو عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن سالم، وأما الصواب عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد أو الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الأشهب ليست عند عبد الرزاق، هكذا الباحث يقرر، وهكذا تعقب ابن حبان، وهذا التعقب نقول لا بأس به، لكن يضع الباحث في ذهنه أن الدراسة قد تغير هذا. طبعا ليس من السهل التعقب على الأئمة أو تخطئة الرواة، وهذا نؤكده دائما، لا نخطئ إلا يعني والقرائن أمامنا ونلجأ إلى يعني المهم الباحث لما جاء للدراسة ننظر ماذا نقل، ماذا نقل. هو يقول لو كانت رواية الثوري عن إسماعيل عند عبد الرزاق لذكروها. طيب، إذا ذكروها يدل على أنك أنت المخطئ، ولا إشكال في هذا، كلنا نخطئ. ننظر الآن في النص الذي نقله الباحث أثناء الدراسة، فقال الإمام أحمد وكان حديث أبي الأشهب عنده، يعني عبد الرزاق عن سفيان وكان يغلط فيه، يقول عن عاصم عن أبي، طبعا عن أبي الأشهب، هذه أيضا غلط، الباحث ما تنبه لها هناك. طبعا هذا موضوع ثاني، موضوع نقل النصوص سيأتي معنا، سيأتي معنا، لأن كلمة عن أبي الأشهب هذا غلط في النص، هذا نترك ليس من الباحث، لكن فيه إشكالية بالنسبة للباحث، لأن الكتاب الذي نقل منه هذا النص علق المحقق أنه في نسخة أو في نسختين ليس فيه عن أبي الأشهب، فإذا النقل هذا فيه إشكال هناك، لكنه نحتاجه هنا، نحتاجه منه ماذا؟ وكان حديث أبي الأشهب عنده يعني عبد الرزاق عن سفيان. إذن قول الباحث هنا لو كان عنده لذكروه، هذا أحمد بكر. التعليق الذي ذكره أثناء التخريج يعني مقبول نوعا ما، وإن كان يعني ما لا أرى محوجا له، بالعكس يمكن نأخذ منه أن الصواب عند عبد الرزاق، لكنه يغلط فيه، يرويه عن الثوري عن عاصم، وإن كان الصواب عنده، لأن أحيانا يكون المخطئ يروي الصواب ويروي الخطأ، كثير هذا عند الرواة، يروون الصواب ويروون الخطأ، ولهذا يقولون حدثنا به مرة كذا وحدثنا به مرة كذا، مرة على الصواب ومرة، كثير هذا عند الرواة. فإذا لو سلمنا بهذا وقلنا علق يعني لا بأس، طبعا لكن مع تخفيف العبارة أيضا، لا ندري هذا الخطأ، لا أدري هذا الخطأ، يعني أنت الآن لم تتأكد أنه خطأ، يعني كل هذه الإشكالات موضوعها مستقل. الموضوع الذي عندنا هو أن الإمام أحمد قد ذكر أن حديث أبي الأشهب عنده عند عبد الرزاق. ما الذي ينبغي أنا كباحث لما وقفت على هذه رواية أحمد أن أنقض كلامي هذا، أمسحه خلاص، أوظفه للدراسة، أنقله للدراسة وأبين أن عبد الرزاق عنده الصواب. هذا الذي ذكرته في مناسبة سابقة، وهو أن التعليقات، طبعا التعليقات إذا كانت اجتهادية وفيها اجتهاد وفيها رأي، هي نفسها شبيهة بالدراسة، لا نستهين بها، التعليقات التي على التخريج لا نستهين بها، كله علم، لكن بعض الاجتهادات من أجل ألا تطيل الدراسة وهي جانبية، إما إشارة إلى تصحيف أو كذا أو كذا، لا بد أن نتقنها ونتقن العبارة ونتقن يعني ما هي العبارة المناسبة، نختار الألفاظ، نختار كذا. الشاهد هنا هو أن الشاهد هنا لما ذكرته سابقا، وهو أن الدراسة يعني لا بد أن أطابق بينها، إذا وصلت إليها وفحصتها أن أرجع إلى التخريج، هل في شيء يحتاج إلى بيان، هل في شيء يحتاج إلى تعديل، لما مثلا وقع عندي اختلاف وبدأت أدرس الرواة، في راوي ما وجدته لا أدري من هو، طيب أنا أو تبين لي أنه فلان، فأرجع إلى التخريج وأعدل اسمه، أو يعني أقل شيء يعلق عليه، أو أفترض أنه كذا وأبين أنه وقع في كذا كذا إلى آخره، أحتاج مراجعة المطبوع الورقي، أحتاج مراجعة المخطوط، فالدراسة لها صلة كبيرة بالتخريج، وهذه أمور يعني تقريبا وصلنا إلى نهاية الجلسة، وهي أعيد ما ذكرته أن الأخطاء لابد من الوقوع فيها، لابد، ولكن ها هنا أمران، أولا إذا عرفنا أننا لابد أن نقع في الأخطاء، هذا لا يعيقنا عن البحث أبدا، لا يعيقنا عن البحث، لأنه لولا الأخطاء أصلا نحن لما احتجنا إلى البحث، لولا أخطاء الرواة، لولا أخطاء المصنفين، لولا أخطاء المجتهدين، كان انتهى الموضوع، كان ما احتاجنا الى اصلا البحوث. فبحوث الناس كلهم وما يقومون به من مراجعات كله لأشياء موروثة أو أشياء قديمة وقع فيها غلط، سواء من ناحية الرواية أو من ناحية الاجتهاد. فإذا إذا قلنا أنه لابد من الأخطاء، هذا لا يثنينا عن البحث، ولكن من جانب آخر لابد أن نكون بين سياجين. السياج الثاني هو أنني إذا عرفت أن هناك أخطاء أجتهد في أن لا أقع في الخطأ، أن أخفف من الأخطاء. دائما نقول الخطأ مقبول إذا لم يكن في شيء بدهي ولم يكن كثيرا. في هذين الشرطين البدهيات لا يحصل الخطأ فيها، وكل علم له بدهياته، وأيضا غير البدهي لا نكثر منه. إذا كثرت علي الأخطاء مشكلة، إذا كنت الرواة تغير أسماءهم، إذا كان العدد عندي 5 فلما أرجع إلى التخريج وإذا هم 7، إذا كان عندي الاسم مرة أذكره كذا ومرة أذكره كذا، هذه إشكالية. إذا ما أفهم النص، إذا كان النص فيه خطأ لم أنتبه له، تكثر الأخطاء ويتهالهل الباحث، يفقد ثقة القارئ به. متى يفقد القارئ ثقته بالباحث؟ إذا كثرت عليه الأخطاء. كيف نقول إن هذا تحقيقه جيد أو غير جيد؟ كيف نقول إن فلان مثلا نستفيد منه أو لا نستفيد منه؟ أو يعني أشياء كثيرة هي سببها التركيز وقلة الأخطاء أو العكس. وأعيد مرة ثانية أن ما ذكرته من ملاحظات على الملفات هي ملاحظات متوسطة، هناك ملاحظات أكبر منها بس نتركها. يعني في هذه الملفات التي عرضتها كفاية، تنبه الباحثة إلى ضرورة التركيز والمراجعة والتدقيق وعدم الاسترواح. ومثل ما ذكرت أيضا أو وعدت به أن قضية الاسترواح ستأتي إن شاء الله تعالى في الدراسة بصورة أوضح، وإن كان الاسترواح أيضا للمعلومات لنقل المعلومات أيضا هذا إشكالية كبيرة عندنا نحن أو عند الباحثين والباحثات. هنا ننتهي من هذا الدرس، وإن شاء الله تعالى كما وعدت سنبدأ بالدراسة، وربنا يسر سبحانه فهو المعين. ونختم هذا الدرس بالصلاة والسلام على نبينا محمد، ونستغفر الله تعالى مما يعني كلنا خطأ، مما يكون قد زل به اللسان. وأعيد أيضا كذلك إلى أن المقصود من عرض هذه الأخطاء هو الفائدة، أنه لا بأس من عرض الأخطاء، ومن الأخطاء نتعلم. الذي لا يتعلم من الخطأ هذه إشكالية ثانية، لا بأس يعني عدم الاستفادة من الخطأ هذه إشكالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.